سيداتي انساتي سادتي، نحييكم ونقول لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي المخرج الفنان كابتن خالد الحجر. أهلا بيك معانا، وادينا لك نادي من بابه. تمام؟ يا ريت يعني الواحد بقى عنده فلوس كتير يشتري نادي. بس النادي بتاعك مش أي نادي، نادي بقى بتاع خالد الحجر هيبقى اسمه إيه؟ أسميه نادي الوفاء والأمل. ليه اخترت الاسم ده؟ الوفاء، الوفاء بتاع الأصدقاء لو فيه، والأمل اللي هو اللي زمان فيه أمل الدنيا. هتلاقي اعضاء كتير ينضموا للنادي بتاع حضرتك ده، اوفياء كتير يعني. يعني بتحقيقة. مش كتير قوي بس هلاقيها. نبدا مع نادي الوفاء والامل، السباقات بتاعته، اهم سباق كسبته في حياتك. اهم سباق كسبته هو الحصول على الهرم الذهبي في مهرجان القاهره كاحسن فيلم انترناشونال، يعني عن فيلم الشو. هل في سباق خسرته في حياتك وندمان عليه؟ لا. ده عشان انت ما بتندمش بطبعك يعني، ولا ما فيش سباقات خسرتها؟ انا بعتقد ان كل حاجة ليها سبب بتحصل لك في حياتك، فحتى لو واحد عمل حاجة ممشيتش. يعني انا قعدت احضر الفيلم الحب كله سنة ونص، والاستوديو اتحرق قبلها بيوم، فالفيلم لسه متوقف لغايه دلوقتي. فهل الواحد ده يندم على ده ولا ما يندمش؟ الواحد بسبب ربنا يعني. انا بقتنع ان كل حاجه بتحصل بسبب. قفز الحواجز اهم حاجز عبرته. والله كان في فيلم عملته من فتره، مش هتكلم عليه كتير يعني، وتهاجمت فيه كتير، بس الحمد لله يعني اتثبت انه كل الكلام ده كان كلام مقصود بي، يعني ان انا ما اشتغلش في البلد يعني. كنت لسه راجع من انجلترا ساعتها. الملاكمه، هل السينما المصريه تلقت بشكل او باخر ضربات تحت الحزام؟ طول الوقت في مؤامره على السينما المصريه، طول الوقت مؤامره. مؤامره جامده دلوقتي في اعلى مستوياتها. يعني ايه اهداف المؤامره ديت وتعمل ازاي يعني؟ ان هي مصر ما تبقاش الدوله القائده في السينما، ففي تدخلات من بره لسرقه نجومنا، وما فيش فيلم الطبقه المتوسطه دلوقتي. انت لما بتعمل فيلم اكشن فارغ ملوش لازمه، او فيلم كوميدي ملوش لازمه، ما فيش افلام زي بتاعت محمد خان وعاطف الطيب، ما فيش افلام زي حتى الافلام اللي انا عملتها زي حب البنات او قبلات مسروقه او الشو. الافلام دي خلاص بقى في افلام شباب بيعملها على ايده للمهرجانات، للاسف ما بتتشافش، ما بتصارتش في السينمات، او مع انهم بياخدوا جوائز كبيره عليها. وسينما تانية منحصرة في فئة صغيرة، هم بيشغلوا بعضه بس، على عوامل خارجية طبعا مأثرة على كل ده، ومخلية سعر الأفلام بقى عالي جدا لدرجة إن في منتجين كتير ما بينتجوش. فاحنا رجعنا لزمن أفلام المعولات بس الغالية اللي فيها فلوس كتير، بس مش هتقعد للتاريخ بتاعنا يعني. السباحة، خالد الحجر نقدر نقول عليه إنه بيعوم ضد التيار؟ طول الوقت متهيألي. ما فكرتش في مره ان انت تغير طريقتك؟ لا، اصل انت بتبقى مخلوق بطريقه معينه يعني. انا كل معظم افلامي في ناس حبت افلام منها وفي ناس لا، بس انا عندي فكر معين بحطه في افلامي، واحيانا الفكر ده ما بيرضيش ناس لان الناس ما بتحبش الصراحه. المصارعه، ايه الصراع اللي انتصرت فيه على نفسك؟ كان في مره خناقه بين انا واحد رئيسي مهرجان القاهره بس، ويحلف ان انا خالد الحجر عمره ما هيدخل مهرجان القاهره تاني. فدارت الايام ودخلت المهرجان وخدت احسن جايزه اللي لغايه دلوقتي ما حدش خدها، وقبليها من 25 سنه ما كانش حد خدها. الضغط، تم الضغط عليك في ايه قبل كده ورفضت ولا وافقت؟ لا، انا بتخاني مشكلتي، اما بتضغط مع المنتجين ببتدي اتخاني، او شايف ان الفيلم لازم يطلع كرؤيه المخرج يعني عن العمل، بس ما وصل لحاله العيد ولازم تعمل كده، ما بقفش انا ما بعملش يعني، بعمل اللي انا عاوز اعمله في الاخر يعني. في مره واحده سمعت كلام من منطق وندبت، وعملت النهايه بالطريقه اللي عاوزها وندبت وندمان لغايه دلوقتي. وانا فاكر برضو اول فيلم عملته كان انتاج شاهين، وكان عاوز النهايه تختلف، قلت له لا. فتخانقنا خناقه بسيطه كده، وفي الاخر قال لي اعمل اللي انت عاوز تعمله، في الاخر هيشتموك انت وشتمني ومشي بعد ما شاف الفيلم. بس عجبه الفيلم على العموم، يعني كان فيلم احلام صغيره. الكره الطايره، حائط الصد في حياه خالد الحجر. خالد الحجر، انا باخد كل صدماتي لوحدي وبستحملها. يعني الروح الرياضيه، مين من وجهه نظرك اللي يستحق في مجالك المركز الاول حاليا؟ متهيألي خير بشارة. المخرج الفنان خالد الحجر، صاحب وابن نادي الوفاء والامل. اخيرا كره القدم، انت الحكم وهتحتسب ركله جزاء، هتحسبها على مين؟ على كل حد شارك او اشترك او سمح ان الوضع الفني او السينمائي بالذات يوصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي حاليا. صفر الحكم وانتهت المباراة. ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.